سر نجاتنا في الصليب. بنروح على غضون الأمجاد، بنعلن مبتدأ الأعياد. من القلب اللي ارتاح بنعلن مبتدأ الأفراح. خلينا يا رب النهاردة نذوق قدامك أفراح كتيرة، ولا تنقطع عنا الأفراح، مش الفرح اللي يعرفه العالم، لكن الفرح الذي لا يعرفه العالم. ربنا يجعل كل أيامنا أعياد وبركات باسم المسيح. Thank you. لكن فرح ما يبتديش في قلبي غير لما القلب يضرب دم الصليب يسوع. واعلان القلب يقول يسوع رقم واحد في حياتي، بعد يسوع ملك وحيد على كل حياتي. اللي مات كذلك وصلت من اجلي هو اللي يستحق يقعد على عرش قلبي، هو اللي يستحق ان انا اسبح باسمي، هو اللي يستحق ان انا ارفعه عليه واعمل جمال ليه. توبه الصليب توبه عمل كفايه من قلبي. بعد يسوع ملك وحيد على كل حياتي واسم الرب يعلم تعلم الله حصل سمع عشان يبدينا جيب السمع عشان بشر عشان نفسي ونفسك نفوس الذي طاعه من الحفظ العبور الفصل العظيم الفصل لله اللي صنع هذا الفصل الشعب عبر البحر بعدين ما بقاش نفسه عارف يقول ايه قدام الاله لطرح الفرس وركبه واسقط كل الاعداء من الاله يستحق ان احنا نحميه يا رب تستاهل الغنيمة واعتقد الجميع غني فينا يا رب النهارده غني فينا ورنم فينا خلي القلب يطلع اوعى تسيب بقك مدخول اوعى تسيب قلبك مش فرحان فرصة فرح الله يطلقها لكل شعب مصر وانت بتغني للإله العظيم غني للرب يا كل الأرض غنيه في الهنا الهنا إلهي اللي هناني وريحه غنيه اللي طول عمري بغني للعالم لكن ما فرحتش ولا ولا قضية لكن حبيت أغني لك الغنى بقى طول عمري والفرح ملأ حياتي تستاهل يا رب يبقى الروح ازاي يبقى الفكر فين المشغوليه فين مليانة رسول تهليل، كنيسة مليانة رسول تسبيح باسم المسيح. اللي شاف الكنيسة شاف سفينة مليانة شعب مرنم، طوبى الشعب عارف الهداة يعرف أن يرنم ويسبح اسم الله العظيم. نركب بجد فيها صوت تسليم وفيها صوت تهليل وفيها صوت تقليد وفيها صوت أفراح ويوم تقليد. مين اللي مرافع قلب الناس دي؟ هو المسيح. وإيه اللي معاه الصوت وهو أحيان للمسيح؟ وإيه اللي مسبحه تقليد إن المسيح ماشي على الطريق المركب تدخل في الصليب ده دائرة الإعدام بتاعك سيدي تقول له ده أعرفني وسيدي بتاعك وده أنت تحقق المحبة فصليبك رافع راسك وموتك سر خلاص أسيبك وأروح إليك وأنت Thank you. ولكن انا مش من هنا، انا مش من هنا، انا ليا وطن تاني. والغربة مش من بلد لبلد، الغربة في اي حتة على الارض. يمكن الغايب بيجي كله كلنا على السلام، لكن اللي يروح السماء كله روحته بالسلام. لكن الشوكة في قلب مين؟ في قلبنا شوك ولا في قلبنا خوف؟ ونقول هنا العالم كله بيجري ويمكن ويجدح يخبط في بعض ويغلي في بعض ويخسر. حتى الاخوات وصلوا المحاكم، والازواج وصلوا المحاكم، والحياه بقت مره صعبه. وتقول امتى ربك امتى عيدك انت سعادتك؟ لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم على مين؟ فبريد انتوا عارفين كل غلط وقصد انا ليا وطن. Oh! المرة الجاية تبقى تخلوه. ده هنا قدام بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا بشكر ربنا كتير اللي رجعنا مرة تانية رغم عدو الخير اللي كان همه ان احنا ما نرجعش. هتكلم بعدين لكن بعد ما اجاوب شوية اسئلة. واحدة بتقول انا عايزة نصيحتك، انا بشوف حاجات في بيتي وحشة وبخاف ومش عارفة انام، وعايزة نمرة تليفونك عشان اكلمك. بالنسبة لانك عايزة نمرة تليفوني، انا حديك نمرة تليفون اللي يقدر يحل مشكلتك. احنا ممكن نقفل تليفوناتنا وممكن تليفوني ما يردش، لكن تليفونه دايما مفتوح. وده اللي احنا عايزين نوصل له. ويمكن قبل ما تسافر كنتوا بتلاحظوا ان احنا كلنا عايزين عينينا تتجه لرب المجد يسوع. عايزين عينينا كلنا تتجه للمسيح له كل المجد. الانسان ممكن لو نجأنا له ممكن يكون عنده يقول ما عنديش، وممكن يرد ويقول ما اقدرش، لان فعلا حاجات كتير ما يقدرش عليها. لكن الهنا عنده كل شيء ويقدر على كل شيء، وهبنا كل شيء وقال كل شيء ان هو لكم، وبابه مفتوح على طول. يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا. فانا عايزك من دلوقتي ما تطلبيش تليفون حد. ادي احنا عرفنا السؤال وعرفنا كلامك، فانت اطلبي تليفون رب المجد يسوع. اطلبيه هتلاقيه، وهو اللي يقدر وهو اللي هيحل. اما عن كونك بتخافي وفي حاجة خطايانا، خطايانا اللي ما تبناش عنها وما اعترفناش بيها، نقدم توبة حقيقية ونتركها. وانا دايما بقول ان التوبة تفسد اي عمل وتبطل قوة ابليس. عشان كده نقدم توبة حقيقية ونتوب عن كل خطية، والله يعمل ويبدد المخاوف وبالروح القدس يملأ حياتنا سلام. واحدة بتقول أنا مريضة من 15 سنة، رحت لدكاترة كتير، ولما بتجيلي الحالة بتألم آلام رهيبة وحاجات ما اعرفش اعبر عنها، وبسمع صوت يقول لي ارمي نفسك تحت القطر، موتي نفسك، اخبطي دماغك في الحيط، واصوات تشككني في كلام الانجيل، وحاجات كتير ما اعرفش اعبر عنها، لدرجة اني رميت نفسي مرة من البلكونة والكل احتار في امري، هل هو مرض نفسي ولا اعمال شيطانية ولا راكبني شيطان؟ صلي من اجلي. انا عايز افكرك واقول لك انك انت بنت المسيح، بنت المسيح. عشان يرجع، ولغاية ما يرجع انا اخاف لألا تكوني انت برا بيت ابوك، يعني مشغولة بحاجة معينة، بخطية معينة، مش عايشة حياة توبة حقيقية. فقومي وان كنت موجودة دلوقتي ارجعي للرب فورا، قولي له رب انا بنتك، ازاي تسيبني للشيطان يلعب بيا؟ ازاي يملك فكري؟ ازاي يقودني للهلاك؟ طب انا لو رحت موتت نفسي هروح جهنم، يهون عليك تسيب بنتك تروح جهنم؟ كلم ربنا وانت قاعدة دلوقتي، والله هيديك نجاة وخلاص، وهيديك نعمة وبركة، وبنعمة يسوع المسيح تطلعي مشفية تماما. امين. زوجي غير صريح معايا، كل مشكلة تكون بينا يروح يحكيها لاخواته البنات، وما اقدرش اقول لك قد ايه المشاكل اللي بتحصل والخراب بيني وبينه، وهو ودني كتير بالنسبة لاخواته، اعمل ايه؟ انا عايز اسالك، اخواته دول متجوزين ولا مش متجوزين؟ لو كانوا مش متجوزين يبقى بسبب عدم الزيجة بيحقدوا عليك، لو كانوا متجوزين وجوزك بيستفيدوا منه يبقى السبب هو الفلوس. انت المطلوب منك لا تبصي لدي ولا لدي، لكن تجاهدي عشان تعيشي امرأة فاضلة. اخواته يكلموه، انت حاولي تظهري، ومش بالتمثيل، لا بالحق والحقيقة، تظهري انك انسانة امينة وديعة ومطيعة ومخلصة، وتمجدي اسم المسيح في حياتك معاه. ولما يلاقيك خاضعة ومطيعة وإنسانة أمينة هيبتدي يدور الكلام اللي بيسمعه من اخواته. يعني مثلا أخته هتقول له كذا، هيجي يتعامل معاك يلاقي عكس كذا، فيبتدي ياخد وقفة ويفكر ان اخواته دول حاقدين عليك، مرة على التانية هيراجع نفسه ويقفل ودانه عن كلام اخواته. حط ايدك في ايد المسيح له كل المجد، قول يا رب انا بنتك، انا متكل عليك، انت تديني الصورة الحلوة اللي تمجد اسمك، وتديني نعمة في عينين زوجي، وتتغلبي على المشاكل بنعمة المسيح. انما حاولي تحب اخواته دول، واحد بيقول انا انسان خاطي وعمري حوالي 30 سنة، اتجوزت من 3 سنين بعيد عن ربنا والكنيسة من سنوات طويلة، وقعت في خطايا كتير كذا وكذا وكذا، مفيش خطية ما عملتهاش قبل الزواج او بعد الزواج، لم اعترف ولم اتناول من قبل الزواج. امال اتجوزت ازاي؟ عدد مشاكلي ليس لها حصر، ومنها اني لم ارزق باطفال حتى هذه اللحظة. اتمنى من الله قبول اعترافي. حلو يا ابني، بركة كبيرة انك شاعر بالندم، وان الروح القدس بيبكتك على الخطية. انا عايز اقول لك الله قابل اعترافك وقابل توبتك، وفي دم الحمل كل خطاياك مغفورة. في دم الحمل بيقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. والمرأة الخطية لما جات عند رجليه قال لها مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام. والرب بيقول لك مغفورة لك خطاياك وسلام المسيح ليك من الآن. واحد بيقول احكيلنا الاجتماع وحشك ولا لا؟ وحشك قد ايه؟ حاب احكي بعد شوية. قبل ما انقل على حاجة تانية، اجتماع الخدمة ودراسة الكتاب يوم الحد يبتدي يوم 21/10، ويوم السبت اللي جاي ان شاء الرب عشنا مش بكرة 6 اكتوبر، في يوم روحي، يوم روحي نصلي القداس في العلية ونقضي اليوم هناك. وسؤال بيقول امتى تزاع الحلقات المسجلة؟ هم اظن جهزوا سيديهات النهاردة. انا بشكر ربنا، يعني من ضمن الرحلة المباركة جدا جدا رغم الاشاعات الكثيرة جدا جدا، وانا بتكلم هناك في بلاد برة، يعني في بلاد الاجانب يعني، وبجاوب اسئلة زي كده فلاقي اسئلة جاية. السؤال بيقول ايه؟ اهالينا في مصر بيبعتولنا بيقولولنا طمنونا على ابونا مكاري، ايه اللي حاصل؟ ده بره، ايه اللي حاصل؟ انا هفكركم اني انا قبل ما امشي بنعمة ربنا قلت هنرجع الاجتماع يوم كام والنهاردة كام. السفرية كانت بنعمة ربنا مترتبة بمواعيد مسبقة من مدة، ودعاوي مسبقة من مدة، وتذاكر الطيران محجوزة من مدة، والفيزات والتأشيرات من مدة، وتصريح سيدنا البابا من مدة. أنا بستغرب على الكلام اللي حصل، إيه مصدره وإيه سببه؟ يعني المواعيد اللي احنا مشينا بيها ما تغيرتش. نزلنا ألمانيا يوم 10، نزلنا لوس أنجلوس يوم 20، نزلنا يوم 30 تورونتو، يوم 6 كنا في مونتريال، مشينا بنفس التخطيط اللي ربنا محدده، مفيش حاجة اتغيرت. وبعدين اسمع من هنا ومن هنا، كنت بسمع كل يوم، والغريب ان هناك بيسمعوا كل حاجة، وكلام وكلام وكلام، ايه ده؟ المهم نجاوب أسئلة ثاني. ايه يا ابن اللي ربطهولي ده بس؟ ده حاجات فلاحي هناك ما فيش كلام. واحد بيقول انا مهندس من 23 سنة في المكان الفلاني، واشتغل بكل أمانة وشرف، لكن رئيسي في العمل لا يخاف الله، عايزني أمضي بالموافقة على عرض سعر مقدم من إحدى الشركات اللي من طرفه، والاسعار دي اكتر بكتير جدا من السعر الطبيعي، ولما رفضت الامضاء ابتدى يعمل ويعمل ويعمل، مش عايز اقرا الكلام. هو طبعا انا مش هقرا المكان بتاع العمل، لكن انا عايزك اولا تروح للشخص ده وتقول له انا اخذت رأي الكنيسة وقالوا لي انك انت مش وطني وانت مش بتدور على صالح الوطن، وقالوا لي هات لنا اسمه واحنا هنزيع اسمه وهيبتدي التحقيق معك، هيبتدي التحقيق معك. اما عن هذا الشخص وامثاله، لو في روح وطنية وروح انتماء للبلد ما كانش كثيرين يهلبوا يمين وشمال. واللي بيحصل في الحالات اللي زي دي ان يروح يخلي العطا يرسي على حاجة معينة، ما هي كلها رشاوة وكلها غش في غش. ام يجي اللي يورد هيورد حاجات فيها وفيها فيها وفيها. ده انا هحكي على كلام، طبعا مش هقول المكان، واللي هقوله موجودين قدامي. المكان ده يقول وردوا لنا كذا وكذا، ده بملايين ده بملايين. قام يروح يوردوا ويمضوا على انهم استلموا، وتدخل البضاعة من باب وتطلع من باب تاني، وبالنص وبالنص. اخونا ده واحد من دولة عايز يرسل عطا على هيئة معينة. اولا انا بحييك يا ابني لانك بتظهر روح المسيح الامينة، والمسيح الانسان المسيح الامين، وهو ده النور. لما قال رب المجد يسوع انتم نور العالم، النور مش يعني لمبة هتنور، النور يعني يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. لما حيسألوك افرض ان فلان ده اضطهدك، اضطهد، لكن الله حيمجدك ويرجع لك حقك ويعود المجد لاسم الملك المسيح، لانك رفعت اسمه وحفظت وصيته وحفظت كلمته، لانك عشت المسيحية الحقيقية. خليك على رأيك ثبت اقدامك في الطريق، ما تخافش من اي حاجة، حتى لو ظلمك الله حيرد لك كتير. ما تخافش، ما تخافش، ابوك السماوي ومسيحك له كل المجد ظلم، اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. وانت مظلوم ودي انت بتتكلم واحنا بنتكلم، وربنا هيرد لك حقك. وما تخافش، يظهر حقك مثل الظهيرة. انا ابني الان في الامارات من 6 شهور، اشتغل عند واحد في الاول كان عنده معاملة حلوة في اول شهرين، ولما مشي من هنا سايب مراته حامل ومعاه بنت 3 سنين، فترجى صاحب الشغل انه ينزل ويشوف بنته المولودة وبنته التانية ومراته. فقال له احجز، راح يحجز، راح صاحب الشغل قال له ادفع حق الإقامة اللي جبتها لك. قال له انا ما كنتش بقبض، وفعلا ما كانش بيقبض، كان بيخصم منه حتى اكله واحتياجاته الشخصية. فلما قال له انا عايز الباسبور علشان اسافر، راح رماله هدومه وطرده من المصنع اللي كان بيشتغل وينام فيه، مع انه واخد حق الإقامة وزيادة، وهو ما كانش متفق معاه على كده، وهو الان في الشارع ومش عارف يروح فين. اتصلنا بصاحب الشغل عشان نتفاهم معاه، قال ادوني حق الإقامة، هرجع لكم ابنه، والا ارجع لكم ابنكم في صندوق. رحت وزارة الخارجية قدمت مذكرة ما نظروش فيها، وهو رافع قضية على الراجل، ويوم الحد هيحكموا فيها، يا اما ينزل اولا. انا شايف الحكاية دي زادت عن حدها قوي، والمعاملة هناك معاملة غير كريمة، فيش قانون بيضبطها. يعني من اعز شبابنا مات من 40 يوم بنفس السبب ده، شماس في الكنيسة هنا، الـ40 بتاعه بكرة هنا، شاب صيدلي مات بسبب الامور دي. وانا بستغرب فين القانون في البلاد دي، البلاد العربية اللي بتشغل ولادنا. والحاجة التانية، فين وزارة الخارجية بتاعتنا اللي تطالب بحقوق ولادنا في الغربة؟ في اي بلد لو اي واحد حصل له حاجة تلاقي البلد كلها بتجري وراه، مش السفارة بس، واحنا اولادنا مهانين، متألمين، مسلوبين، مظلومين. ده ايه ده؟ ده انهي قانون وانهي شرع يقول اني عامل اولادنا بالصورة دي؟ ولا عشان ده مسيحي يعني ما حدش يسأل فيه؟ ولا عشان الدكتور اللي حجزوه 2 سنين ما عرفش فين الكلام ده؟ امتى هنتقدم؟ امتى هنتقدم ونبقى زي البلاد التانية؟ ليا زميلة مسلمة قالت لي انها بتشيل مبالغ كبيرة في البيت وما بتلاقيهاش، والامر ده اتكرر اكثر من مرة لدرجة انها حطت 10,000 جنيه اختفوا. فبتسألني اني اسألك اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ احنا يا بنتي بتقول عايزة تقابلني، احنا بنصلي لرب المجد يسوع. طبعا دي اعمال شيطانية، والشيطان هو اللي بيضيع الفلوس، ده لو ما كانش حد من البيت بيمد ايده يبقى اعمال شيطانية. انا عارف ان الامور دي مكررة في بيوت كتير، في بيوت كتير. يعني مرة زمان الشيطان قعد يعمل حاجات في بيت ويشيل من هنا ويحط من هنا، يبقوا قاعدين كده ويبصوا يلاقوا التلفزيون اتشال من هنا اتحط هنا، يبصوا يلاقوا البنت الشغالة قاعدة كده اتشالت واتحطت في الصندرة فوق، يلاقوا حاجات كتير. انما لما ابتدوا يشوفوا الفلوس بتختفي انزعجوا جدا، انزعجوا جدا. فالامر ده بيحصل في بيوت كتير، وده عمل الشيطان، والشيطان لا يمكن يقدر عليه الا واحد، واللي هو مين؟ هو حبيبنا يسوع اللي سحق رأسه فين؟ في الصليب، وادانا سلطان نعمل ايه؟ ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. والشيطان فين؟ تحت الاقدام وحاضر معانا. على فكرة شيطان زعلان جدا وانتوا بترنموا جدا. انا بترجم حاجة حصلت، يعني ايه يا اخويا ده؟ ايه اللي بيسقف وايه اللي بيزغرط وليه؟ يا اخي طب وانت متغاظ ليه؟ ده مين اللي متغاظ؟ مين اللي متغاظ؟ مين اللي متغاظ؟ عايزنا ايه؟ عايزنا نقعد حتى في الكنيسة اموات، صدقوني اموات. حدش يفتح بقه ولا تتحرك، واللي عايز ينام ينام يعني. النوم مسموح به. فقولي لصاحبتك دي ان مسيحنا له كل المجد له سلطان. يعني مجرد شوية مية تاخديهم، مية مصلية من هنا وترشهم في البيت، هتلاقي الشيطان انتهى ولا يمكن ابدا يتجرأ ياخد فلوس تاني. ناس كتير بيقولوا لما انت سافرت ليه ما خليتش الاجتماع شغال؟ جايز كانت غلطة مني، المرة الجاية ان شاء الله نخليه شغال. لكن ناس كتير حلوين بيقولوا انت مسافر كنا مواظبين على الصلاة المتفق عليها. ده واحد بيقول لي، انا شلت الورقة بتاعته، بيقول لي ازاي تقفل الاجتماع لما تسافر؟ طب لما تسافر على السماء هنعمل ايه؟ انا بشكرك كتير وبشكر الناس اللي كاتبين بيقولوا ان احنا كنا مواظبين على الصلاة المتفق عليها في الساعات المعينة طول مدة السفر، وكنت شاعر اني انا موجود، موجودين كلنا في حضرة رب المجد يسوع، ولم انقطع طوال مدة توقف الاجتماع. برافو، ربنا يبارك فيك. واحد بيقول اشكر الله اللي شفى اخويا المقيم بالخارج، كان عنده مرض ملوش علاج، كتبت لقدسكم انكم تصلوا من اجله. كنت موجود في الاجتماع يوم 8/6/2007، وكان لي عشم في ربنا ان اخويا يشفى، والرب استجاب بسرعة لطلبتي ببركة هذا المكان المقدس وشفاعة القديسين، وأخويا شفي تماما. وناس طالبين صلاة من أجل المرضى في معهد الأورام. أولا نصلي من أجل كل المرضى، وعلى الأخص من أجل المرضى اللي في عهد الأورام، وعلى الأخص الأسماء اللي كبنها لي هنا في الورقة كلنا نصلي من أجلهم، نصلي من أجلهم. أمين أمين أمين. نشكرك كل حين لا لا الأمين، نشكرك كل حين لا لا الأمين، ما أنعم بالفداء السامحين، من أنعم بالفداء السامحين. هللوا يا مجدا، هللوا يا شكرا، هللوا يا سجودوا اسم المسيح العظيم، سجودوا لاسم المسيح العظيم. ان كان شيطان باسم يسوع المسيح الناصر يجي هنا، محدش يمسك. باسم يسوع المسيح تخلص. لا تبقى انت اللي بترقص كده يا اختي. ان كان شيطان باسم يسوع تيجي تترمي هنا، مش شيطان تخرسي خالص. انت ماسكها ليه؟ هو الشيطان شايف، ان كان شيطان تعال هنا. شيطان شيطان باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منها، اخرج. لا دي هي اللي بتعمل كده، خرجيها بره، خرجيها بره، امشي. يلا يا كذابة، يلا يا كذابة. كذابة. روحي احضري لي جزار. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا بشكر ربنا كتير لأجل الرحلة المبروكة جدا في بلاد كتير، كان الرب مرافقنا وبعمل كبير قوي. لكن قبل ما اتكلم بقدم الشكر لربنا اولا واخرا، وبقدم الشكر لسيدنا قداسة البابا الانبا شنودة اللي اتاح لي الفرصة دي. وسيدنا الأنبا رفائيل اللي برضو أتاح لي الفرصة وبركة صلوات. في بداية الرحلة نزلنا في ألمانيا. بشكر الآباء المباركين اللي استقبلوني في المطار واللي هيئوا لي خدمة مباركة جدا، أبونا مخيل البراموسي وأبونا بيجول البسيلي. بشكر كل الأحبة في لوس أنجلوس، وبشكر قناة تي بي إن وقناة الشفا وقناة الكرمة، وأقول مع الإشاعات اللي طلعت احنا بنعمة ربنا الله استخدمنا بقوة في تسجيلات كتيرة جدا لسه هتذاع على مدار شهور طويلة قادمة. والرب كان معانا مرافق طول الطريق، ما كانتش رحلة عادية. يعني في لوس أنجلوس عدنا نسجل 8 أيام، وهناك في قناة الكرمة اللي بتغطي أمريكا وكندا زعنا حلقتين على الهوى يومين متتاليين، كل يوم ساعتين، كان ليهم صدى كبير قوي. وسجلنا تسجيلات كتير. أنا بشكر الإخوة اللي تعبوا معانا جداً واللي استضافونا واللي أكرموا المسيح في ضعف. أما في كندا، أنا صحيح بشكر ربنا من أجل فترة الخدمة في كندا، بشكر كل آباء كندا الموقرين اللي أكرموني إكرام يفوق الحد والوصف، بحيث ربنا عمل بينا نهضات، إن كان في مساساجا، إن كان في تورونتو، إن كان في مونتريال، الرب عمل عجيب. بشكر كل أب على حدة، وبشكر الآباء السريان اللي أكرمونا واستضافونا وخدمنا في كنيستهم، أبونا كميل وأبونا يعقوب وكل الإخوة السريان. أما عن الشعب في كندا فحاجة لا توصف. إحنا نفسنا وإحنا راجعين حسينا بفراغ كبير. لسه واحد بيكلمنا النهاردة، ما بيكلمونا باستمرار وكأن احنا نعرفهم من سنين طويلة، وكانت عبارة عن زي ما واحد بيقول النهاردة ده كان افتقاد لينا من رب المجد يسوع، بحيث لما مشيته شعرنا بفراغ كبير. كل العائلات، كل البيوت، يعني كنا ندخل البيت يا سلام قد ايه بيوت مباركة، مش بيقولوا في الخارج وفي المهجر، بيوت مليانة قديسين، مليانة قديسات، البنات الصغيرين قديسات اللي كانت تقعد على الأرض، والصور حاجة عجيبة. أما عن إكرامهم لينا، يعني الأكل أنا مش هتكلم عن الأكل. كنا مثلا بنعمل زيارات رايحين زيارة هنا زيارة هنا، ففي ثلاث زيارات الصبح، فيقولوا كل تلت بطن هنا وتلت بطن هنا وتلت بطن هنا. يا ناس يا حباين، اما الزيارة عبارة عن ايه؟ كل زيارة عبارة عن اجتماع ووعظ وترنيم وصلاة، كانت افراح دائمة، افراح دائمة. كلمنا في احدى الكنائس في نهضة العذراء في مونتريال، كلمنا بعنوان 15 يوم بعنوان احكي يا عذراء. البعض كتير شافهم هنا كانت بتزاع العظات كل يوم، رغم ان العظات بتزاع كل يوم، ورغم كده الاشاعات اللي ملت الدنيا، الاشاعات اللي ملت الدنيا، لكن اثر فيا شيء ده خاص بي انا. يعني انا ما همنيش الاشاعات، لي صديق مسلم انسان فاضل بيحبني وبحبه، جاري قبل ما سافر قلت له يا حاج انا مسافر شهرين بره، فشوفوا المسلم يرد يقوليه. قال لي انا ومالي وعيالي تحت امرك، وانا تحت امرك وانت غايب في اي شيء. قام لنا جار تاني نصراني يروح يقول له ايه؟ مش ابونا مكاري قبضوا عليه واعتقلوه؟ قال لي يا راجل قول كلام غير ده، ده ابونا مكاري مكلمني قبل ما يسافر وقال لي انا هرجع بعد شهرين. قال لا لا لا لا, لا. اسألني انا، اسألني انا. اسألني يا كذاب يا كذاب يا طب يا ابونا مكاري رجع، ايه رأيك؟ والشخص المسلم ده النهاردة بالذات بيكلمني قال لي انا مسافر السعودية ومش حوصيك على كل احوالنا. شخص المسلم نسيت اذكر بالشكر ابونا استفانوس السورياني في تورنتو، خدمنا عنده واستضفنا واكرمنا اكرام كبير ونزل معانا واستضفنا في مطعم كبير. احنا طبعا احنا كنا بنمشي ومعانا بيسموه ايه؟ حاشية. فاللي يدعيني يدعيني انا والحاشية بتاعتي. كانت ايام مباركة. المهم انا بشكر اباء الكنيسة المرؤوسية اللي طوقوا عنق بفضلهم واحسانهم، لقيتهم كلهم في المطار منتظرين يكتر خيرهم وما نسيونيش في الصلاة اطلاقا. بشكر الاستاذ فؤاد ياسا مدير جريدة وطني، وبشكر الكوران لانهم كتبوا برحبوا بينا في مصر، وبشكر الاسرة الشماسية ورائدها الدياكن فؤاد شفيق لانه بعت لنا زي تلغراف بس على الورق كده يقول فرحت قلوبنا وتهللت بعودة قدسك من رحلة الخدمة المباركة لإخوتنا الأحباء في المهجر. الرب يديم كهنوتك ويبارك خدمته لمجد اسمه القدوس، اذكرنا في صلاتك. أشكرك كتير، أشكركم كتير. بشكر شعب الكنيسة المرقسية وعلى الأخص شعب الاجتماع اللي أنا واثق إن كل واحد وكل واحدة كانوا بيصلوا من أجلي، واحنا عشنا طول المدة دي مرفوعين على الأزرع الأبدية. أمين. أنا بشبه الرحلة دي سفرية للسماء بس بالإيمان. لاني انا رجعت بنعمة ربنا. صح رجعنا مرهقين جسديا للغاية، فكان حكمة من بناتي ومراتي والكل ان احنا قبل ما نمشي قالوا نخلي اسبوعين اجازة للراحة، وكانت نبوة فعلا. احنا رجعنا من اسبوعين، انا كأني بلا مبالغة راجع من رحلة سماوية، قلبي وفكري مش على الارض. عشت الاسبوعين دول رغم ان انا مستريح، لكن عشت في محضر الرب طول الاسبوعين. واللي حصل اني مرة كنا بنصلي قداس في مونتريال، وطلعت من القداس وقابلني شاب من هنا كان مسؤول عن خدمة الشباب في الكنيسة ومعاه مراته وعياله. بقول له ايه اللي جابك هنا؟ اوعى تكون مهاجر. قال لي انا هاجرت. قلت له من امتى؟ قال لي انا وصلت من 5 ايام. انا ما اعرفش ايه اللي حصل لي في اللحظات دي، بحيث دخلنا اجتماع الخدمة، كان عندنا كلمة في اجتماع الخدمة في الكنيسة دي، وانا ما قدرتش اكمل الكلام، وانتحيت ناحية كده وانفجرت في بكاء عنيف. الله ايه اللي حصل؟ ومراته طلعت بره وقعدت تبكي. ايه اللي صوره لي ربنا في اللحظات دي؟ عارفين ايه اللي صوره لي؟ صور لي نهاية الزمان والعالم انتهى والمسيح جاي. وده الفكر اللي جيت بيه من هناك، جيت بيه من هناك. ممكن اقعد في وسط الناس لكن قلبي وفكري مش مع الناس. وانا جاي النهارده كاني انسان مخدر، مخدر. عشت الاسبوعين في تأمل في مجيء رب المجد يسوع. طلعت من الكتاب المقدس اغلب الكلام اللي بيتكلم عن مجيء المسيح، له كل المجد. كتبته الاول في ورق منفصل، وبعدين نقلته في اجندة خاصة بيا، وبعدين ابتديت ارتبه ترتيب ثالث، لمرة الثالثة ارتبه في اجندة ثالثة. وعايش في تأمل ساعات طويلة في ايه؟ في مجيء العريس المبارك. لدرجة اني في يوم كنت في العلية قعدنا بعض ايام في العلية، وبعدين دخلت الكنيسة والرب اخذني في تأمل كده، وابتديت ارنم، ابتديت ارنم، وصور لي تصور هحكي عنه بعد شوية بعد ما ابتدي بالكلمتين اللي هقولهم اللي اتكلم فيهم معلمنا الحبيب يوحنا في الرؤيا المباركة. من ضمن ما رآه يوحنا بيقول: ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان، سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان. ومش هبالغ لو قلت ان رب المجد يسوع بالسحابة حاضر ومال المكان. مسيح له كل المجد، حاضر حقا ويقينا. نظرت واذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن انسان له على رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. له على رأسه إيه؟ إكليل من ذهب وفي يده وفي يده منجل حاد. وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصيد. ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصيد أو للحصاد. إذ قد يبس حصيد الأرض. فألقى الجالس على السحابة منجله على الأرض فحصدت الأرض. له على رأسه إيه؟ كليل من ذهب وفي يده. هنتكلم بنعمة ربنا من النهاردة زي ما حيدينا الروح القدس بعنوان: وفي يده منجل حاد. ده العنوان بتاعنا، في يده منجل ايه؟ حاد. هرجع للكلام ده شوية تاني. سحابة بيضاء وعلى السحابة جابس شبه ابن انسان. مين شبه انسان؟ ومين الجالس المحدود ده؟ هو مين؟ هو رب المجد يسوع. له على رأسه إكليل ايه؟ من ذهب. يعني ايه؟ يعني ملك. يعني ايه؟ يعني صاحب سلطان. يعني ايه؟ يعني ديان. له على رأسه إكليل من ذهب. الملك، الملك جاي. ده يا ما هنسمع ونشوف حاجات، تأمل جبار جبار. أنا طبعا مش هفسر ولا أدعي إن أنا أفسر، لا، ده احنا هنتأمل ونفرح على قد ما ربنا يدينا كلام، لكن من غير تفسير ولا فلسفة ولا فلسفة. يجي يقول لك لا دي مش عارف ضيقة عظيمة، لا ده مش عارف الحكم الألفي، لا ما أنا ماليش دخل بالكلام ده، أنا هتأمل وافرح. وانتوا ايه؟ تفرحوا معايا. وانتوا ايه؟ كل واحد يشيل خده من على ايده، كل واحدة تشيل خدها من على ايدها. افرحوا في الرب كل حين. واقول ايضا ايه؟ فرحانين. في ترنيمة بتقول فرحانين فرحانين فرحانين. مبارك اسمك يا سر فرحنا، يا سر فرحنا. انا أقول أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. في وسط الكلام ده والفرحة دي ناس بيكلموني امبارح بيقولوا لي فلان شتمك بالاسم في مؤتمر. قلت لا لا لا، اركنوا الكلام ده على جنب، أنا مش هنا خالص، أنا مش هنا خالص. خلي اللي يقول يقول، احنا مش هنا. ومهما الناس هاوموني ومهما قالوا عليا، ومهما الناس هاوموني ومهما قالوا عليا، يا اخوة وهو تلوموني، ده حبيبي وغادي عليا، ده حبيبي وغالي عليا، ده حبيبي وغالي عليا، يا اخوة تلوموني، ده حبيبي وغالي عليا. انا عازم اخدم ربي، انا عازم اوفي بوعدي، انا عازم اخدم ربي، انا عازم اوفي بوعدي. سابني دامت على شان ذنبي دامت على شان ذنبي دامت على شان ذنبي سابني أنا بحبه مت على شان ذنبي أنا عازم أنا عازم أنا عازم أخدم ربي أنا عازم أنا عازم أنا عازم أوفي بوعدي أنا عازم أنا عازم أنا عازم أوفي بوعدي أمين. ده حبيبي وغالي عليا شيطان عايز يسكتنا عايز بالورقة والقلم يعني ايه بالورقة والقلم يا اخي سيبنا نفرح ده مش اخي لا ده انت شيطان يلا قلنا ايه يا حبيبي على رأسه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد ده حيقصد ده حيدين هو مين ده شبه انسان جالس على السحابة ده هو رب المجد يسوع مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك في يده منجل حاد في يده منجل حاد وبعدين خرج ملاك تاني من الهيكل وبيصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة بيكلمه بيقول له ايه يصرخ بصوت عظيم الى الجالس على السحابة ارسل منجلك واحصد ليه لان الزمان انتهى وآن الاوان آن الاوان ان الارض والسماء تزولان ويبدأ الابد السعيد اللي ملوش نهاية ارسل منجلك واحصد لانه قد جاءت الساعة للحصاد ساعة الحصاد ساعة الحصاد ساعة الحصاد اللي هي يفرح بيها المستعد ويخاف منها جدا غير المؤمن والشرير يفرح بيها اللي مجد اسم ذاك الجالس على السحابة واللي رفع اسمه يا ربي انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملت اشكرك انا في انتظار انا في انتظارك سمعني اخبارك انا في انتظارك سمعني اخبارك وبروح المعزي اعلن لي اسرارك وبروح المعزي اعلن لي اسرارك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك غني انت في يا وملان بتراتيلك غني انت في يا وملان بتراتيلك غني ويتل هذا اغني انا تنغانا اغنيها انا الرب شلعني شل كل انا الرب شلعني شل كل انا تستاهل اغنينا واعترف بجميلك تستاهل اغنينا واعترف بجميلك غني انت في يا وملان افترى يا وملان بترتيلك يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا مسيج حوالي يا ومعايا في ديقي يا مسيج حوالي يا ومعايا في ديقي تستاهل غنيلك واعترف بجميلك تستاهل غنيلك واعترف بجميلك غني انت فين يا وملان بترتيلك غني انت فين يا وملان بترتيلك لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. ساعة حيفرح بيها المؤمن الأمين وحيرتعب منها غير الأمين، غير المؤمن وغير الأمين، وكل واحد معرفش في مخه في دماغه ولا مخه فين، ها؟ عقله في راسه، عقله في راسه. ممكن واحد يضيع اليوم في شتايم الناس، واحد يضيع اليوم عند اقدام سيده لانه قد جاءت الساعة للحصاد. تلاقي الانسان المؤمن الامين حاطط الساعة دي قدام عينه، ما تفرقش خياله ولا عقل ولا فكره، الساعة جاية. ممكن تقول الساعة دي يا ريتك تيجي الساعة دي وتنسيني الام البرية، لكن ده الامك حلوة والام صليبك حلوة، لان الالام فيها رجب المجد ان كنا نتألم معه فلكي ايه نتمجد ايضا معه. يا ريتك تيجي سعدية نسيني الام البرية يا ونعم العالم علي انا ويا سو يا سولي يا يا ريتك تيجي السادية تنسيني ألام البرية والهم العالم علي أنا ليسوع ويسوع لي. أمين. لأنه قد جاءت الساعة للحصاد إذ قد يبس حصيد الأرض. يبس حصيد الأرض يعني استوخ، والبشرية استوت من عدم المحبة، والبشرية استوت من الكبرياء والبغضة، والبشرية استوت من محبة المال والنفخة الكذابة. النفخة الكذابة رنمنا وسمعنا دلوقتي برنم واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح، لكن انا مش من هنا. يا سلام، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. الواحد يقول ايه يا اخويا الكبرياء ده، واحد يرنم يقول لكن انا مش من هنا، امال انت منين؟ بقول انا من السماء، انا مولود من فوق، انت لسه معرفتش، انا مولود من فوق يا حبيبي، انا مولود من فوق. انتم ده كلام حبيبي، انا انتم لستم من هذا ايه من هذا العالم، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا ملو الواحد عشان نتغرب عن العالم ونستوطن عند الرب. تقول لي دي ترنيمة فيها كبرياء يا راجل يا راجل. خلينا نفرح خلينا نفرح. سيبكم من الكلام ده. بيقول ايه؟ لانه قد جاءت ساعة الحصاد اذ قد يبس ايه حصيد الارض. على رأي واحد بيقول خلاص الدنيا ما بقالهاش طعم ما بقالهاش طعم. ناس كتير بتشتكي من الالم ما بقالهاش طعم. واخدين بالكم؟ ممكن الم جوه الخدمة والم برا الخدمة. يا رب عجل مجيئك وامين تعالى ايها الرب يسوع، لانه قد جاءت الساعة بالحصاد اذ قد يبس حصيد الارض. ولما نيجي نتكلم عن ترتيب العالم دلوقتي والكلام اللي احنا شفناه، طبعا احنا لما رحنا هناك مش اول مرة، لكن انا عشان انا عشان مش واخد على الحاجات الحديثة والتكنولوجيا والتكنيك والحاجات دي، فطبعا حسيت بالتخلف. يعني مش حسيت بالتخلف، حسيت ان انا عايز لازم اعمل حاجة. يعني الراجل قاعد في بيته ومشغل البيزنس بتاعه بالكمبيوتر، اشتغل من البيت. طبعا دي حاجة عادية، حاجة عادية، لكن حاجات تانية كتير، حاجات تانية تك تك تك يجيب الدنيا بحالها. وبعدين واحد بيسأل بيقول ايه تاني بعد الاختراعات دي؟ ايه تاني؟ في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ على العموم كل التأملات بتقول، كل التأملات تأملات يعني، ان الرب بقى في الحل. في تأمل معرفش انا قلته هنا قبل ما امشي ولا لا، بتاع يكرز ببشارة الملكوت، قلته هنا ثم يأتي المنتهى هناك، قلته هناك. ده في اليوم اللي قابلت فيه الشخص ده، كان انجيل القداس على العلامات بتاعت المجيء. لكن هأجل الحتة دي عشان حتة حلوة يعني نبقى نستمتع بيها. لكن خلينا في قد يبس حصيد الأرض. يبس حصيد الأرض، ناس كتير دلوقتي يقول لك الدنيا ما بقى لهاش طعم، لا أكل له طعم ولا لبس له طعم ولا فسحة لها طعم ولا أي حاجة لها طعم ولا حتى الفلوس لها طعم. فلوس، على رأي واحد من المباركين عنده حاجة عايز يبيعها والحاجة دي بتغلى كل شوية. فامبارح بنحكي بيقول يعني فريق بيقول بيع فريق بيقول ما نبيعش، ده عنده قصر يعني. فقال انا هبيع دلوقتي، هاخد الفلوس اروح احطها في البنك. طب ما انا قاعد في الفلوس دلوقتي، يعني قاعد في القصر والفلوس بتزيد كل يوم اكتر من البنك، لكن استمتع بالقصر وكأن الفلوس دي لا ليها طعم ولا ليها معنى ولا ليها معنى. يا سلام. لكن المعنى الحلو انه الانسان عايش مع حبيبه ومستعد لمجيئه ومستنيه، والشوق في قلبه مليه مستنيه امتى هتيجي. تعالى اوام اذ قد يبس حصيد ايه الارض. فألقى الجالس على السحابة من جله على الارض فحصدت الارض. انتهى الزمان، انتهى الزمان. انا كنت بتأمل في الحتة دي والرب نقلني نقلة تاني حلوة، بس طبعا مش هقدر اقولها دلوقتي. نقلة تاني في مجيئه، في مجيئه. لكن بيقول ارسل منجله على الارض، او القى الجالس على السحابة منجله على الارض فحصدت الارض. يعني السماء والارض ايه؟ تزولان. ومعلمنا يوحنا يقول رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، ونفس الكلمة قالها مين؟ أبونا أشعيا. سماء جديدة وأرض إيه؟ جديدة. سماء جديدة يسكن فيها البر حصدت الارض. وقفت عند الكلمة دي ورجعت لفكري لما قابلني الشاب ده وانتهى الزمان وانتهى العالم حصدت الارض. وبعدين قعدت اتأمل ازاي حييجي ربنا على السحاب وازاي حياخدنا معاه. والرب رفعني للمجد واعطاني عطية مباركة جدا لكن عايز اقول مع العطايا ومع الرفعة اوعوا تنسوا ان احنا تحت حرب يعني مثلا احنا نفرح ونهلل ونسقف ونزغرت لكن الشيطان واقف لينا بالمرصاد لكن الشيطان ايه قوته؟ حارب واعمل جهدك ويصوب السهام لكننا نبوي يسوع غالب على الدوام حارب واعمل جهدك ويصوب السلام لكننا نبوي يسوع غالب على الدوام وما تقدم يا شعبي ووصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد أمين. حاضر في الوسط الرب المخلص حاضر في الوسط اللي حيجي على السحاب وفي يده منجل حاد. حاضر في الوسط الطبيب الشافي حاضر في الوسط غافر الخطايا حاضر في الوسط المفرح والمعزي. قل له قولي له خلصني يا رب. قل له قولي له اشفيني. قل له قولي له فرحني وعزيني. قل له يا رب انا بين ايديك للادي نفسي اشوفك حب مليني قبل ما تلقي من جلك يا رب وقبل ما تيجي ساعة الحصاد املاني بالمحبة. عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين. عايزك يا حبيبي تجيني واشوفك مش بالعين. اشوفك حب مليني واحب الردي والزين. اشوفك حب مليني واحب الردي والزين. املانا بالمحبة يا رب نفرح بيك وتفرح بينا. معانا في مشوار غربتنا بنشكرك يلي سندنا وحدك نشكرك يلي ضامن سلامتنا نشكرك رفيق غربتنا نشكرك حط ايدك في ايده وايدك في ايده. ملاش غيره ملاش غيره ملاش غيره. قريب هنقف قدامه، اللي ما تبش يتوب، البعيد عنه يقرب. سلمه حياته، قل له استلمني يا رب، قل له استلمني لنادي يا رب. اهزم العدو الشيطان. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. كرامة ومجد ليك يا حنين، كرامة ومجد ليك يا حنين، كرامة ومجد ليك يا حنين. اطلبه هو واقف قدامك، اطلبيه هو واقف قدامك، اطلبيه. اشبع بيه، تعرفي عليه، سلموا حياتك وحياتك. قل له قولي له انا جاي لك، انا جاي لك بلادي يا رب، انا جاي لك بلادي، ماليش غيرك ماليش غيرك ماليش غيرك. انت سندي، انت سندي، انت ذراع الابد اللي ساندني. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد. بنحبك، شق قلبي اكربك، شق قلبي ارفع اسمك وعظمك، شق قلبي اخدمك، شق قلبي اعيش ليك، امجدك كل الزمان يا رب. نعم الرب حاضر في الوسط. ارفع قلبك ليه، كلمه، كلميه، خد بركة منه. اللي جاي تعبان، اللي جاي تعبان اتقابل معاه، كلمه، ما تنتظرش الناس. قل له انا تعبان اروح لمين غيرك، انا حزين اروح لمين غيرك، انا مهموم اروح لمين غيرك، انا مديون اروح لمين غيرك. ياللي سددت ديون خطاياي سدد الدين اللي عليا. نكلمه ونفرح بيه. كرامة ومجد ليك، مجد اسمك، مجد اسمك، مجد اسمك يا رب، مجد اسمك يا رب. اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لي اسمك مجدا في النفوس الراجعة اليك. اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لي اسمك مجدا. كرامة ومجد ليك، لك الشكر، لك الشكر، لك الشكر، لك المجد، لك المجد. غير يا ابن الله، المس قلوب يا ابن الله، غطي بالدم يا ابن الله، ارسل روحك يا ابن الله، استلم نفوس يا ابن الله. اعطي لاسمك مجدا ايها الثالوث القدوس، في اسم يسوع المسيح البار. اصنع عجبا في وسطنا الان يا رب. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. يا الله أبانا ألسنا منقسمة كأنها من نار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ألسنا منقسمة كأنها من نار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، اعطي روح صلاة، صلاة باقتداء. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، اعطي روح صلاة، صلاة باقتداء. يا الله أبانا يا الغني والبار، اقم الحراس على كل الاسوار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، رأقم الحراس على كل الأسوار. مصر للمسيح يا أمه أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار. لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. ما عادش في وقت, ما عادش في وقت للحكى والكلام, ما عادش في وقت تضيعه تنتف في فراوي الناس, ما عادش في وقت تمسك السيرة وتشتم, ما عادش في وقت توب من قلبك قبل الساعة اللي جاية. الساعة لأنه قد جاءت الساعة للحصاد. ارسل منجلك واحصد, اذ قد يبس حصيد الارض فحصدت الارض. بنشكرك كتير, انا بشكرك من قلبي لان اللي عملته معايا لا يعبر عنه. اللي عملته معايا اكثر مما اسأل او افتكر. اللي عملته معايا عجيب. شو قلبي ارفع اسمك واعليك, امجدك قبل ما جيلك. اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك, قبل ما جيلك. شو قلبي ارفعك واعليك. اقبل شكر قلبي, شكر قلبي, شكر قلبي. يا ابانا الذي في السماوات, قدس اسمك, يأتي ملكك, تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام, سلام المسيح يكون مع جميعكم.